في بويه لقبه وكنيته أبو بشر. ولا عمرو النقل كان من الملك ترقيم جملة ولا عمرو النقل ثم إن كان يا إخواني المولادة محكوما بتاء التانيث هذا جاز ترقيمه مطلقا بلا قيد بلا قيد. واضح. إذا كان المولادة مختوما بالتاء يرخم مطلق بلا شك، وأما إذا لم يكن بالتاء لا يرخم إلا بالحروف. واضح. هذا ما نقل ابن مالك في الفتي وزوج له مطلقا في كل ما أنيس بلا والذي يقله خيمة بحذفها وفعه بعد واحد لا ترخيم ما من هذه إلى ترخنا إلا رباعية فما فقول عنه. حاشر الشديد على الشديد لا كامل فتقول وأسمع لست في ذاك كما تزعم في هبتي على من ليش لا هبة وفي جارية معينة وفي جارية يا جاري هذا هو الحامل الإطلاق مطلق يعني جارية كان على من وانا على يا جارية هذا نكرة مقصودة هذا لا مستقف فيه لما كانت فيه التالي لا مستقف فيه أن يكون عالم مش بقر جارية لا تستنكري عزيري وإذا كان إيش مجردا من التاء اشترط إيش بجواز ترخيمه قوله علما أولا ثانيا زائدا على ثلاثة أحرف انتبه يا مسكين يا مسكين انتبه فجحفني وتعاد ولا يجوز ذلك في نحو الإنسان لمعين لأن النكرة المقصودة لا ترى ولا في نحو زيد ولا في نحو حكم إنه ثلاث وقيل يجوز في محرك الوسط دون ساكني وقيل يجوز قيل يجوز فيهما في حكم يقول لك وقيل يجوز فيهما في حكم في حكم مساكين سقرا هذا الفرع هذه الأقوال لا تتبع تبع قبل الأرض فصلوا والمحذوف للترخيم إما حرف وهو الغالب نحن يا سعاء وقراءة بعضهم يا مالي وإما حرفان وذلك إذا كان الذي قبل الآخر من حروف الليل يستطيع أن يكون من حروف الليل ويكون ساكنا ويكون زائدا ويكون مكلما مكملا أربعة فصائل شوف أربع شوف وقبله هذا الخامس حركة من جنسه الحركة هذا إما لفظا أو تقديرا وذلك نحو مروان وسلمان وأسماء ومنصور ومسكين العلم. قال يا مربو يا مربو إن مطيتي محبوب محبوسة. شو أنا خولي وقبل الحركة من جنسي لفظة نتغير ما يقصد كذا؟ هذا قبل حرف اللين يقصد؟ يقصد قبل حرف اللين ساكن وكمس أن يكون قبله حركة من جنسه لفظا منصور قبله حركة. لا تسأل عن تقديره، لا تسأل عنها. لا منصور هذا سلمان تحته حركة أليفة من جنسه منصور كمان تحتها حركة طبعا حشب من هذا مسكين كذا. أنت أسأل عن تقديرنا هذا نعم تقديرنا هذا. هات الكتاب، هات الكتاب اللي عندك. ها؟ مصطفى ابن ها مصطفى ابن علم قدامك هو هذا مصطفى ابن علم اصلهم جناصهم مصطفى ابن فلذلك إذا جعلت مصطفون هذا علم إلى رجل ورحمت تحذف حرف الدين هذا واو هذا مع النون تقول يا مصطفى لأن قبلها حركة غير نعم لأن أصلاه مصطفى نون هذا يأتيك يا مصطفى ترخم بي يا مصطفى يا مصطفون ترخيم ترخم يا مصطفى ليش ترخم؟ لأن قبلها حركة يناسب الواو هذا وهو مغتمة. طيب ومصطفين مصطفينك لا مصطفين مصطفين أيوه نعم يا كم هذا ما تعتاد لأن قبلها حركة يناسب هو هذا أو تقديرا وذلك نحو مروان وسلمان وأسماء ومنصور ومسكين علما. إيش؟ قال يا مروة لا لا يا مروة لا هذه ما فيها ما فيها إلا مختص ما في تقدير في هذا. قال يا مروة يا مروة إن مطيتي محبوسة. يا مروة هذا مروان هذا لها فتحة لي فات. يا مروة يا مروة لا اسم كمان يا اسم في اسماء نعم صبرا على ما كان من حدث. يا اسماء كمان يا اسماء على لغة من يتغل الذي جعله كالمنادى ما يعتبر الحرف المحذوف لأجل الترخيم يقول يا أسماء في أسماء لا أسماء هذا تحذف تحذف قبل الترخيم أسماء ولكن على لغتين من ينتظر حرف نعم نقول ويش من ينتظر يا أسماء وحذف مع الآخر لماذا ضم الميم لا جعله كالمنادى المتقي. نعم. هذا لم يضم اللام في يمالي. ليش؟ يمالي. يمالي هذا على لغة من ينمي المحذوف. نعم. ايش فكرت؟ أنت تعترض ولا تعرف هذا. تعترض ما أصل يا شيخ. لا أنا قلت لك هذه. لا تعترضي. لم تعترض في هذا تعترض في غيره. نعم. على لغة من ينمي المحذوف يقول يا مالي. وعلى لغة من ينمي المحذوف يقول يا مالي. هكذا. طيب يقول وعاد أحاربنا عمري. أحاربنا عمري على لغة من لم يتقن. أحاربنا عمري على لغة من لم يتقن. أفاطمة مهلا. فاطم مهلا. هذا لغة ثانية في المنادى إذا كان إيش مرخى. العرب فيه لغتان. لغة من ينتظر المحذوف ولغة من لم ينتظر المحذوف. يبلوها على الضب. انتبهوا يا نعم. يجعله يقول وإن ميت بعد أحد في ماحذ فالباقي يستعمل بما فيه قلي. بما فيه قلي. واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأخير وضعا ترميما. يا شنجر. الآن هم عن شمس واضح بخلاف نحو شملي. عدم إن زائده هو الهمزة. هو الهمزة. نعم. هذا. أنا. غير حفلي. ونحو هب اليخي كمان. وقد الظن. على مين لتحرك حرف اللين. ما قبلها حركة تناسبه. نعم. هذا من عقيدة. ها؟ هذه شر من عقيدة. ونحن مختار. أوت. مختار له إذا جعلته عليه. إذا مختار على رجل على واحد من الشرادة اسمه مختار هذا رخم. ماذا تقول في ترخيم يا مختار؟ أعص. هات. لا لا لا لا تنظر إلى أصلا. لا ما أقول لك ما أصلا الأشياء يا شيخ. روح خرص أنا شبحون. ما في يا شيخ. أنا ما أبغي إلا أنا أعرف. نعم. بعد ما قلت لك ذلك يعني سألتك نظرتك. ذكرت من هذا قبل يا شيخ. أروح. أصل مختار مختير. لا أروح. خلاص. ويا ومنقاد علمين لأصالة الألفين. ونحن سعيد. وسامور. وعماد. لأن السابقة على حرف اللين إيش؟ إثناني. ما على حرف اللين هذا إيش؟ إثناني بشكل يكون قبلها ثلاثة أو أزيد. سامود هذا لا ترخص. لا يحزن معه إيش؟ واضح. لكن ترخص. أقول يا سميم ويا سامود. لك أوت. لأن السابقة على حرف اللين إثنان وبخلاف لحن فرعون لكن جازوا ترخيمه أن يحذف الواو لا فاعة فيه خلاف عندهم. ليش ما يرخم كما يرخم منصور؟ لأن إيش حرف اللين هذا ما قبله حركة مجانسة. الباب ما يجانسه إلا الضب قبله مفتوح. وكذلك غنيق غنيق غنيق كمان. ليش ما قطع ما فيه خلاف؟ إن فيه خلاف. بعضهم قالوا انه يرخم وبعضهم قالوا انه لا يرخم. على من؟ لعدم مجانسة الحركة. ولا خلاف في الترخيم في نحو مصطفى منه. هم اختفينا على مين؟ لأن الحركة مقدرة هناك، لأن أصلهم ما مختفون هم المفعول، هم اختفين. الحركة المجالسة مقدرة. وأما كلمة به كلمة برأسها كذلك بالمركب بمركب المجي تكون في معدي قريبة يا معدي، لأن عمر هذا زاده. نعم لا زاده، إنما هو يعني ترسيمه العلمة بالإثنان. وأما العلمة المركب تركيب مجد مثل يا سيبا ويش ولا يا معدي قريبة، هذا يجوز يا سيبا انتبه أنت ويا نعم ويا بعد هذا على لغة من يمن المحدود، لأن هذا وعجوز والعجوز والعجوز حزين من مركبين أبي بن مالك نظم هذا. ربي شوف حالة الإعراب اسم يعني يا معدي يا بعد يا معدي يا معدي هذا من يعرف ايش اذا على لغة من على لغة من لا يسمى لغة من لا يكتب. نعم هذا يقول على الدم المقدم على اليوم سغل ايش معنى الظهوري سغل ما نعم هذا السغل السغل طيب اذا لغة من لا يكتب ها لغة من لا يسمى هذا على لغة من لا يكتب وأما على لغة من ينتظر على بقى على قريبه على الجوز ثم المقدر نعم كل منادى مرخم تبدي بقصة مقدرة على الحذا على الجوز المحذوف على العجوز المحذوف لأجل الترخيم هذا واضح. وأما على لغة من اليوم تقول يا بعد يا معدي واضح إن الثقل ها إن الثقل نعم انتبه يا هذه القواعد طيبة تكون في معدي معدي قريبة يا معدي شوف هذا زي ما قلت لك على لغة من المحذوف. وأما كلمة وإما كلمة وحرف ذلك في اثنى عشر اثنى عشر أي سميت الرجل اثنى عشر سميت ولدك يا حمزة اثنى عشر نعم ماذا تقول سميت 13 و14 أيوة نادي ولدك اثنى عشر يا إثنى يا إثنى على لغتي ما يكون إيش ماذا تفعل؟ على لغة ما ينتظر الحضور. طيب مبني على ايه؟ مبني على الجزء الأخير. ايش؟ مبني على الضم على الجزء وين الضم يا مسكين؟ لا على الجزء المحذوف. لا بالترخيم. لا. فتح يا شيخ. يا عشرة هذا عليها ضم؟ لا أنا ما أقول عشرة. طيب أحد عصره 12 ما أتكلم عن 12 لا أخي ايش بك أنت؟ تكلم على إثناء مقدر على إثناء. لا يا شيخ أتكلم على مادي واحد لا تعدد بهذا كلام عن مادي يا شيخ نحن ما نتكلم على مادي قلنا نحن نسأل يا حمدة ولدك اسمه 12 رخيمه ماذا؟ على لغة من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ على لغة من ينتظر المحذوف ايوه اذا كان على لغة من ينتظر المحذوف هنا ادام مبني بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الحركة الحقيقية الجزء الأخير منع من ظهورها اشتغال حركة الترخيم لا حركة الترخيم حركة الترخيم لا غلط عندك يا خلونا يا أخي واحد يتكلم مش كلكم ما في فائدة فيها على لغة من ينتصر ماذا مبني على الضم المقدر ما نعرف إذا الضم المقدر عليها ما أستغل لا لغة من ينتصر هذا ينتصر على الجسم الضم المقدر على الجسم من ينتظر ولا ما ينتظر ينتظر من ينتظر على الجمله الاخيره. اي نعم مبني على الضم المقدر على الحد يكون هناك مبني على الضم المقدر على الجمله الاخيره يقين. نعم اما مساله انا اللي هذا ما على ما نقول منازل مبني على خلني اسالك حضور على الحد على الضم على الاخيره. اسمع اسمع مبني على الضم على الجزء المحذوف للترخيم. مبني على الضم على الجزء المحذوف للترخيم. لا مبني على الضم يبنى على ما ينفع به في العراق وبناء على الالف لانه مفهوم بلاد الاسلام شرط. لا مش هذا هذا الترخيم هذا لغتي لغتي من هو اللي يقول من هو اللي يقول انا اقول ما عم بتضر اشغال حتى على الالف يا اسرع هذا يا اسرع يا اسلام موجود هذا هذا موجود يا اسلام لا اقول لك اسمع ثم ما فهمتم هذا بالمره يا اخي خلينا نقول اسمع اسمع انت ما عندك الجواب ايش هو الشخص انت تمام رجعت الضم المقدر على الجزء الثاني المحذوف يجري الترخيم منع من ظهوره اسمع ما حركة البناء الأول عشان هذا مبني قبل ذلك اسمع هذا اللي أعرف يا رب على الجزء الأول هذا يعني موسى على الجزء الأول يا رب اسمع على الجزء الأول أخي اسمع أنت هذا في الأجل هذا وما هناك صار علما اسمع أنت هذا علمه وكان نعم مركب لا يا اخي ننادي اذا عرفت هذه غير ذلك بالمره يا سيبويه زي يا سيبويه ها الان الاعراب الان ما تخلي نقدم معهم من باب الحكايه اذا صار علما على سميته ولدك 12 صار علما خرج من باب المتنبي فاهم الان اذا رخمته تحذيف الجزء الثاني لأن هذا مركب تركيبة مسجد وإذا عرضته على لغة من ينوي المحذوف من العرب على مقدر على 10 المحذوف على الجزء الأخير منع من ظهور الشغل بحركته حركة البير الأول لأن أول مبني هذا اللي أعرف هذا هو عبد الله لا لا ما هو يا عبد الله يا عبد الله لا ترخم الاعراب يكون على الجزء الاول يا اخي ما لك انت انت غلطان هذا التركيب اضافي الليله انت غلطان ما في زي ما قلت ما في الا هذا اللي قال لك انا ما قلت بعد بكى بعد بكى اذا رخمته على نيته انا نويته المحبوب رخمه على لغة ما من يمين ماذا تقول؟ نقول يا بعد على الجزء الأخير المحذوف للترخيم وكذلك هذا عشرة هذا سميته لأن سميته لأن تسرى عشرة بيقى علم ما في إلا هذا يا إخواني ما في إلا هذا ما في إلا هذا اللي هو هذا صحيح الشيخ وأما أسمع وأما على لغتي ما من لم ينتظر هناك تقول على الألف على الألف نعم مقدر على الألف مع حضور التعدد واضح واضح على الألف ولا على النون يا شيخ على الألف ولا النون نون هذا وسط الكلمة لأن عشرة بفتحة مع عشرة ألف ألف ألف ألف بحسب الألف وعشر إذا تقول يا إسم يا إسم يا إسم وما يا أخي انتبه لما قلت له ما في إلا لأن العشرة بمنزلة الألف هذا الثاني يا بابا الله قطعت السشاء لسه ضيق الله نزلت هي وين؟ 64. نعم. 65. 64. 65. 65. صفحة 65. 5. 5 مما كلمة وحرف. ايوه اسمع يا طيب هذا وذلك في اثنا عشر فاهم تقول يا ابن حنيفة أضيف هذا وحدا مع عشرة لأن كلمة عشرة والحرف اثنا أضيف هذا تقول يا اثنا على لغة من ينتظر المحذوف أيوة. وأما على لغة من يقول يا إسنو وين الكلمة وين الحرف يا شيخ الكلمة عشرة نعم واسمها حرف اسمع الحرف أليف ألف في إسنان نعم يحذب مع عشرة أيه؟ انتبه يا إسنا على لغة من ينتظر المحذوف لأن عشرة في موضع النون فنازلت هي ولذلك منزلة الزيادة في إسنان علمة فصلوا الأكثر الأكثر عند العرب في المنادى إذا كان مرخما الأكثر من اللغتين هذا هو أن ينوى المحذوف فلا يغير ما بقي هذا الأكثر من اللغتين ولكن ابن مالك بغير هذا الكتاب جعلها يستويان اللغتان تستويان ولكن هذا رجح لغة إيش من ينتظر المحذوف ولذلك قال إيش ولأكثر في لسان أن ينوى المحذوف فلا يغير ما بقي تقول في جعفر إذا على لغة من ينوي المحذوف يا جعفر ما تغير فتحة أي الآن أنت يا لأنك أنت تتكلم يا أي الآن منصور رخمها يا منصور على لغة من؟ على لغة من لا يتضرب على لغة من لا يتضرب أيوة وعلى لغة من ينتظر المحذوف على لغة يا منصور ولما إذا شاش الفرق بينهما أسمع على لغة من لا ينتظر المحذوف ما تقول في يا منصور منادى مبني على على على على هذا لغة من ينتظر المحذوف أنا قلت على لغة من لم ينتظر المحذوف كأنه لا مبني بضم مقدرة منع من ظهور الثقل أسمع يا أخي أنا ما أبغي منك أنا أعرفه هذا اسمكم انت لا لا يا اخي خلي الناس يتعلموا هذه المشاكل هذا كثير من ما ينتبهوا الطمه روح هذا ولكن شفته كمان ما في اعراب يا شيخ هذا الاعراب لك تقبلوه يسمون هذا البناء الاصلي من الحرف الاصلي لا هذا ما هو البناء الحركه الاصلي منصور في هذا ليس في هذا فاذا حذفت الواو على لغه مقرا ونويت يعني لغه من لم ينتظر تقول يا منصور نعم اذا زي يا منصور لغه من لا ينتظر صح لكن يا شيخ يا حسنة البارع قلت الفتحة مسكين شوف الكتب حتى كلها يقولون ما يقولون الآن هذا الحركة موجودة قبل النيل أسبق أو تجعلوها حركة اليعراء حركة البناء ولا حركة اليعراء هذه الحركة موجودة قبل النيل قبل أسبق أصل حركة بناء بالحالين يا شيخ لا روح لا هذا اليعراء بغير لا تقول ما ينتظر وما لا ينتظر الحركة مقتدر في كلا اللغة الحركة منصوب منصوب منصوب الظاهرة على الحركة المحدودة هذا الظاهرة على لأن أصله منصوب لا منصوب على لغة من ينوي واو هذا والحرف هذا اللي حذف معه ظاهرة على الحرف المحدود وأما هذه مقدرة منع نظره الاشتغال المحلي لحركتها بناء الأصل لا ما هو بناء الأصل لحركة الأصل الأصل الحركة الأصلية نعم راجع لشمون انت شوف زي ما قلت هذا الكتب اللي هو الصغار هذا ما يقول لك اللي تدرسونه في المساجد طيب يا شيخ سؤال يا شيخ يا جعفر مثلا لما نقول يا جعفر مثلا ليش نقول بالضم ليش نبني على الضم لأن هذا لما نقدر منع المباراة يشتغل بحل بحل بحل أو لا ما تعلم ما تعلم لأنه تقدر تنتصب الضم على يا أخي في حركة منا يا شيخ حركة منا وين البيت وين البيت الفتحة الفتحة وين البيت على الباء حركة البناء البناء ما قال لك على البناء هذا بنية حرف الكلمة بنية الكلمة لا ما بنيت على هذا بنية البنية أبدا ما بني على هذا ايش في منصوب طيب يا شيخ شوف هذا الذي أحدثوه اللي يمنع لهم أن يفهم القوانين العربية ما نفس يا شيخ أنا ترى ما جاء على سنة الحكم هذا يا شيخ يعني ليش تفرق خليني أكل لك خليني حركة الفتحة دي موجودة من أول وقت